من أحب من يتمثل له الرجال قياما إذا سلم من الإعجاب، وأنه لا حرج في كونه يسأل واقف على مجالسا لأجل كثرة الجمع أو لبعده، قد تدعو الحاجة إلى هذا، فلا يكون هذا من داخلا في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما إذا لم يدخل شيء من الإعجاب. وفي دليل على أن القتال في سبيل الله هو من قاتل بهذه النية، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأن من قاتل لأجل الغضب أو الحوية فإنه لا يكون في سبيل الله. وفي دليل على أن الأعمال بالنيات، وهو شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، الرجل غضبا يقاتل غضبا لقومه أو حمية، في اللفظ الآخر الرجل يقاتل ليرى مكانه، يعني لأجل الرياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بكلام عام، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الذي في سبيل الله بهذه النية، من قاتل بهذه النية لتكون كلمة الله هي العليا فهو الإسلام، قاتل لأجل إعلاء كلمة الله دفاعا عن الدين لأجل نشر الإسلام، ما يقاتل لأجل الحمية، لأجل الغضب، لأجل تحرير الأرض، أو لأجل الدم، لأجل العروبة أو القومية أو العصبية أو الدم أو الحمية أو الغضب أو الرياء ومراءة الناس، أو لأجل إظهار الشجاعة، كل هذه مقاصد سيئة. المقصد الصحيح هو أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا استدل به المؤلف رحمه الله عنه لا بأس بالسؤال والجواب، سؤال العالم ولو كان مشتغلا بشيء من مناسك الحج، ولو كان يرمي الجمرة ويسأل لا بأس، إذا لم يشغل عن أداء النسك، فإذا سأله وهو عند الجمرة وعند الطريق أو وهو يرمي ولا ويكون السؤال خفي لا حرج. وإن كان هذا قد يكون فيه تضييق على الرامين، لكنه إذا شيء يسير قد تدعو الحاجة إليه فلا بأس. فإذا سئل وهو يرمي الجمرة أو وهو في طريقه ذهابا أو إيابا فلا حرج. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وقف الناس حينما رمى جمرة العقبة يسألونه، فسأل رجل فقال نحرت قبل أن أرمي، يعني قدمت الذبح على الرمي، قال ارمي ولا حرج. فسأل آخر فقال حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عشان قدم ولا أخر إلا قال لا حرج عليه. وهذا في دليل على أن أعمال يوم العيد لا بأس بتقديم بعضها على بعض، ولكن الأفضل كونها مرتبة، وهي الرمي، رمي جمرة العقبة، ثم النحر الحلق، ثم النحر الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف. إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج، لكن الأفضل ترتيبه هكذا، أولا يبدأ برمي جمرة العقبة، هذه الوظيفة الأولى، ثم يذبح الهدي إذا كان متمتع أو قارب، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف ويسعى، هذا هو الأفضل. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. ولهذا قدم رجل الذبح على الرمي، قال أصلا ذبحت ونحرت قبل أرمي، قال ارمي ولا حرج. وسأل آخر قال قدمت الحلق على الرمي، على قدمت الحلق على الذبح، فقال انحر ولا حرج، وهكذا. فما سئل عشان قدم ولا أخر إلا قال لا حرج عليه الصلاة والسلام. نعم. والشاهد من هذا هو أنه لا بأس السؤال والفتيا عند شيء وهو يسأل بشيء من مناسك الحج. نعم. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خراب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم ولا وما أوتوا؟ عندي عفو الله، وما أوتوا هذه قراءة، والقراءة قراءة حفص المشهورة وما أوتيتم، وما أوتوا من علم الله. وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيها أن اليهود سألوه قصد من ذلك التعجيز، سألوا عن الروح، ولهذا قال بعضهم اسألوه لما مر بهم، قال بعضهم لا تسألوه لا يجيكم شيء تكرهونه، قال بعضهم والله لنسألنه، فسألوا عن الروح. قيل المعنى أنهم سألوا عن الروح التي في الجسد، أو عن الروح الذي هو جبريل أو عيسى، أو الروح الذي هو القرآن لأنه روح، أو أنه عظيم روحاني من الملائكة أو غيره. فنزل هذه الآية ويسألونك عن قل عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. في الآية القراءة المشهورة قراءة حفص وما أوتيتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيه دليل على أن الناس لم يؤتهم من العلم إلا قليل، وأن علمهم في جمع علم الله لا يساوي شيئا. والخضر الذي مر يسأل بعض الإخوان يقول هل هو موجود الخضر أو ليس بموجود، الصواب أن الخضر مات، أنه خضر، وأنه الصواب أنه نبي وليس، وقال بعض كثير من العلم أنه عبد صالح، والصواب أنه نبي وأنه ليس عبد صالح، لأن هذه الأفعال إنما يفعلها بوحي من الله، كونه خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، وقال لا يمكن يفعلها إلا بوحي. قال في آخر القصة وما فعلته عن أمري. قال بعضهم إنه موجود وأنه حي إلى الآن، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه توفي، لأنه لو كان موجودا لجاء وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا اخترمته المنية حينما أخبر النبي في آخر حياته أنه لا تأتي أنه بعد 100 سنة ينخرم ذلك القرن. قال أرأيتكم ليلتكم هذه مع بعد 100 سنة لا يكون على أهل الأرض من هو منها أحد من هو عليها اليوم أحد. الخضر اختلف العلماء هل هو حي أو ميت، قال بعض العلماء إنه حي، وقال بعضهم إنه مات، والصواب أنه ميت لأمرين. الأمر الأول أنه لو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه، لأن كل نبي أخذ الله عليه ميثاق لئن بعث محمد وأنت حي لا تتبعنه، وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال أأقررتم ما أخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد. فلا يمكن يكون حي ونبي من الأنبياء ولا يأتي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه، هذا ما يمكن، مستحيل. وعلى القول بأنه عبد صالح كذلك، كيف يكون عبد صالح ولا يؤمن محمد ولا يأتي يبايعه ويؤمن به ويتبعه؟ ما يمكن هذا، الصلاح لا في هذا. ثانيا لو فرضنا أنه حي لمات في بعد 100 سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في آخر حياته أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهرها اليوم أحد. فلو كان حيا لمات، لأن معنى هذا الحديث أن 100 سنة تخرم ذلك القرن ويكون منه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قولان في مجموع الفتاوى، قول أنه حي وقول أنه ميت، والصواب من القولين أنه ميت، وكأنه رجع عن أحد القولين، قول يقول إنه لا يبقى على من هو على ظهر الأرض، قال إنه في البحر وليس على ظهر الأرض. القول الثاني أنه مات، والصواب أنه مات، والصواب أنه ميت. نعم. فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. نعم كذا وما أوتوا، والقراءة قراءة حفص المشهورة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. باب من ترك وما أوتوا كان يعود الضمير إلى اليهود إنهم الذين سألوا وما أوتوا من العلم إلا قليلا، تكلم عليه الشارح وما أوتوا على هذه القراءة. قال عفو الله عنك، وقال الضمير يعود إلى اليهود إنهم هم الذين سألوا. ما شرها. نعم بعدها. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. فيقع بابه. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد يقعوا منه. بالواو. نعم الله. طيب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير رضي الله عنه كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. هذا فيه بيان أن من العلم أن يترك بعض الاختيار مخافة أن يقعوا في أشد منه، هذا من العلم، وهو أن الإنسان أن يترك الإنسان بعض الاختيار حتى لا تنكر قلوبهم شيئا من الحق فيقعوا في أشد من ذلك. من ذلك ما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين وأدخلت الحجر. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من إدخال الحجر وفتح باب غربي مع باب الشرقي هو أن قريش حديث عهد بالكفر، خشي أن تنكر قلوبهم لذلك، فلذلك ترك بعض الاختيار. هو يختار هذا لأن هذا أمر مستحب، كون الكعبة كون الحجر يدخل في الكعبة وجعل الله بابين، هذا من المستحب، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المستحب حصول المفسدة، وهو أن قريش تنكر قلوبهم ذلك لأن حديث عهد بالكفر، فيظن أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يمتاز عنهم بشيء، فلما خشي ذلك تركه. ولهذا لما تولى عبد الله بن الزبير الخلافة وبايعه أهل الحجاز بالخلافة عمل بهذا الحديث، وقال إن الآن ثبت الإيمان في القلوب وليس الناس حديث عهدهم بكفر، فهدم الكعبة وأدخل الحجر وفتح بابا غربيا ونزل الباب الشرقي جعله ملصقا بالأرض، فصار الناس يدخلون من باب الكعبة ويخرجون من باب، والحجر أدخل في الكعبة، وصار عبد الله بن الزبير يستلم الأركان الأربعة كلها لأنها على قواعد إبراهيم. الآن ما يستلم إلا الركن اليماني والركن الأسود لأنهم على قواعد إبراهيم، أما الركن الشامي والعراقي لا يستلمان. لماذا؟ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش أخرجت الحجر، والسبب في هذا أنهم لما بنوا الكعبة أرادوا أن يبنوها بمال حلال، قالوا اجمعوا مالا حلالا يبنى به الكعبة، ولا يكون في هذا المال الذي تجمعونه درهم من ربا أو درهم من كهانة أو درهم من مكس أو غيره، اجمعوا مال حلال، فجمعوا فلم يجدوا مال من المال الحلال ما يكفي، كل الأموال اللي عندهم حرام ما فيه إلا قليل، فلما لم يجدوا مال حلالا بنوا بعض الكعبة وأخرجوا بعضها. فعبد الله بن الزبير أدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنهم حديث عهد بكفر لا أدخلت الحجر، فأدخل عبد الله بن الزبير. فلما كان ينازعه عبد الملك بن وران ووكل المهمة للحجاج بن يوسف أمير العراق، كان يرسل الجيوش إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير، قد بويع بالخلافة، بايعه الحجاز أهل مكة والمدينة والطائف كلهم بايعوه، تولى ما يقارب 9 سنين أو 10 سنوات، جعل نازع عبد الملك بن مروان في الشام ووكل المهمة إلى الحجاج بن يوسف، كان يرسل الجيوش حتى انتصر عليه، فرمى الكعبة بالمنجنيق وهدمها وقتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة وأخرج الحجر وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وجعل الكعبة بنايتها على ما كانت عليه في الجاهلية. فلما حج عبد الملك بن مروان وهو يطوف بالبيت قال: ما معناه يكذب عبد الله بن الزبير ويقول إنه عنده حديث كذا وكذا؟ فسمع بعض التابعين قال: لا تقل هكذا يا أمير المؤمنين، إني سمعت عائشة تقول كذا وكذا. فأطرق عبد الملك بن مروان وقال: ليتنا تركناه وما أراد، وسيجتمعان عند الله عز وجل. المقصود أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الاختيار مخافة أن تنكره قلوب الناس، احتج به العلماء في القاعدة المشهورة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه مفسدة يعني تنكر قلوب الناس قدمها على المصلحة وهي إدخال الحجر. وكذلك أيضا القاعدة الأخرى، وإنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن درؤهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدرء المفسدة الكبرى. فعندنا مفسدة الآن، مفسدة وهي كون الحجر خارج الكعبة وليس على قواعد إبراهيم، ومفسدة أخرى وهي أن الناس تنكر قلوبهم هذا ويستنكرون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتكب المفسدة الصغرى وهي أنه ترك البيت على ما كان عليه في الجاهلية درعا للمفسدة الكبرى وهي أن قلوب الناس تنكره. فإذا وجد مفسدتان لا نستطيع درعهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا نستطيع فعلهما فإننا نفعل المصلحة الكبرى ولو زالت المصلحة الصغرى. نعم. الله عنك، ذكرتم كذلك إنكار المنكر، ترك إنكار المنكر إذا ترتب عليه أعظم. نعم، كذلك إنكار المنكر إذا كان ترتب عليه منكر أعظم، هذه قاعدة كذلك معروفة، أنه إذا أن إنكار المنكر من شرطه أن لا يترتب عليه منكر أعظم منه، فإن كان ترتب عليه منكر أعظم منه فلا ينكر، لأن الشريعة جاءت بتقليل المفاسد، بإزالة المفاسد وتقليلها ما أمكن، وجلب المصالح وتكميلها ما أمكن. فإذا كان إنكار المنكر لا يزول إلا بمنكر أشد منه فلا يفعل. ومن ذلك، من أمثلة هذا، إنكار المنكر على ولاة الأمور بالخروج عليهم، هذا مثل له العلماء بهذا. إذا كان ولي الأمر يفعل منكر، مثلا يشرب الخمر ولي الأمر، أو يتعامل مثل بالربا، أو قتل بعض الناس بغير حق، أو سجن بعض الناس بغير حق، هذا منكر، أليس كذلك؟ الخروج عليه، أراد بعض الناس أن ينكر عليه بالخروج عليه، الخروج عليه منكر أعظم، لأن ترتب على الخروج عليه أولا اختلال الكلمة وسفك الدماء واختلال الأمن، اختلال الأمن بجميع أنواعه، اختلال الأمن وسفك الدماء والاضطراب والفوضى واختلال الأحوال المعيشية، اختلال التجارة والزراعة والتعليم والأمن وتدخل الأعداء، تربص الأعداء بهم والدوائر وغير ذلك من المفاسد، هذه كلها مفاسد تترتب على الإنكار على ولاة الأمور بالخروج عليهم، هذه مفاسد عظيمة. أيها مفسدة صغرى، كونه هو فعل منكر، هو فعل كبيرة، أو ظلم بعض الأفراد، هذه صحيح مفسدة صغرى لكن خاصة، لكن المفسدة الكبرى التي الخروج على ولاة الأمور ترتب على المفاسد، فتن عظيمة تأتي على الأخضر واليابس، لا أول لها ولا آخر، تضطرب الأمور ويكون الناس فئتين ويتقاتلون ويتناحرون، تراق الدماء، اختل الأمن، اختل التجارة، اختل التعليم، اختل الزراعة، اختل التجارة، يتربص الأعداء بهم الدوائر، تتدخل الدول الأجنبية، تضطرب الأمور، إلى غير ذلك من الفتن التي لا أول لها ولا آخر، كل هذا بسبب الخروج على ولاة الأمور، يعني هذا منكر أعظم. ومن ذلك أيضا ما مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما مر بقوم من الارتثار كانوا يشربون الخمر، هذا منكر، يشربون الخمر، فأراد بعض تلاميذه أن ينكر عليهم، فقال له شيخ الإسلام لا أترك، لا تنكر، لأن هؤلاء الآن يفعلون منكر لكن هم مشتغلون به عن منكر أعظم، إذا أنكرت عليهم شرب الخمر تفرغوا لقتل الناس، صاروا يقتلون، فأيهما أعظم، قتل النفوس ولا شرب الخمر؟ قتل النفوس أعظم، فترك إنكار المنكر وشرب الخمر لدفع مفسدة كبرى وهي إيش؟ قتل الناس. نعم. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خرمود. فيه أنه لا بأس بالعلم أن يخص بالعلم قوما دون قوم مخافة أن لا يفهموا. وذكر أثر علي حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، ساق هذا الأثر الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد بلفظ أتريدون أن يكذب الله، ساقه بالمعنى، هو في البخاري أتحبون، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ساقه في كتاب التوحيد بلفظ أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يخص بالعلم قوما دون بعض ودون قوم، لأنه لو نشر هذا العلم عند غيرهم لا انكرت قلوبهم وحصل من ذلك مفسدة. من أجل هذا قال بعضهم ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن ذلك أن الإمام أحمد أنكر على بعض الناس أن يحدث ببعض الحديث التي يفهم منها بعض الناس الخروج على السلطان، كذلك أيضا الإمام مالك أنكر على الحديث في بعض الصفات لأن بعض الناس لا يفهمها، ومن ذلك أيضا الحسن البصري أنكر على أبي هريرة أن يحدث الحجاج قصة العرانيين الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم وأرجلهم لأنه اتخذها طريقا لسفك الدماء. هذا إذا خص قوما بالعلم دون قوم فلا بأس لأجل درع المفسدة. باب إيش؟ باب من خص، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية لا يفهمون. نعم، كراهية لا يفهموا الذين لم يخبرهم ولم يحدثهم بهذا، وهذا داخل في القاعدة السابقة أن يترك بعض الاختيار مخافة أن تنكره قلوب بعض الناس. فإذا كان بعض العامة لا يفهم هذا أو يتأثر في نوع من العلم فلا يحدثون لئلا يكون سببا في إنكاره. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديف على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث حديث عظيم فيه الرجاء لأهل التوحيد وأن من مات مقرا بالشهادتين صادقا من قلبه فإن الله يحرمه على النار، لكن الصادق بقلبه هو الذي يقولها عن إخلاص. الصادق هو الذي لا يصر على المعاصي والسيئات، بل إذا قال عن صدق وإخلاص يتوب من المعاصي والسيئات. فلا يمكن أن يقع مع الصدق والإخلاص سيئات ومعاصي يصر عليها، فإذا ضعف الصدق وضعف الإخلاص جاءت السيئات والمعاصي، وحينئذ يكون متوعد بالنار، يكون عليه الوعد الشديد. وهذا هو الجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص أن من قال عن صدق وإخلاص فإنه إذا كمل صدقه وقوي إخلاصه فلا يصر على معاصي ولا سيئات، بل لا بد أن يتم جميع المعاصي والسيئات، فحينئذ يدخل الجنة من أول وهلة ويحرمه الله على النار. لكن إذا ضعف إخلاصه وضعف صدقه جاءت المعاصي والسيئات، وحينئذ يكون متوعدا بالنار. والشاهد قوله لا تبشروا إذن فيتكلوا، لما قال هذا فيه أنه خص معاذ بهذا وقال لا تبشر الناس فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، لكن أخبر بها معاذ عند موته تأثما عن خروجا من الإثم. فهم معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بذلك المنع، وإنما أراد بها وقتا دون وقت، ولهذا أراد أنها هي ليس للتحريم وإنه للتنزيه في وقت دون وقت، ولهذا أخبر بها عند موته خشية الإثم. وطالب العلم إذا أخبر بذلك فإنه يعلم الناس ويخبرهم أن معنى الحديث أن من قال عن إخلاص وصدق فإنها تحرق الشبهات والشهوات، هذه الكلمة إذا قال صادقا مخلصا. أما إذا ضعف الصدق والإخلاص جاءت السيئات والمعاصي، وحينئذ يكون متوعد بالنار. قوله لا تبشرهم فيتكلوا، قال الوزير المظفر بن هبيرة إنما كان يكتمها معاذ رضي الله عنه عن الذين يخشى منهم أن يتكلوا، أما الأكياس فإنهم إذا سمعوا مثل ذلك فإنهم يزدادون عملا صالحا، يستبشرون ويزدادون عملا صالحا، هؤلاء الأكياس. أما ضعفاء الإيمان والبصيرة هم الذين قد يتكلون، فلهذا نهي معاذ أن يخبرهم خشية أن يتكلوا. أما الأكياس والأتقياء فإنهم إذا سمعوا هذه البشارة ازدادوا عملا صالحا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أنسا قال سمعت أبي حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إيش ذكر لي؟ ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. وهذا الشيء قال: إني أخاف أن يتكلوا، فخص هذا الشاهد الترجمة أنه خص بالعلم قوما دون قوم مخافة أن لا يفهموا، ولهذا قال: أفلا وشر، قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفيه أن من مات على التوحيد فإنه من أهل الجنة والكرامة، لكن إن مات على توحيد خالص، كان مع توحيد صدق وإخلاص، لم يصر على معصية، فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. وإن ضعف الإخلاص والصدق وجاءت المعاصي فهو على خطر من دخول النار، قد يدخل النار وقد يعفى عنه، وإذا دخلها فإنه يطهر ثم يخرج منها إلى الجنة والكرامة. نعم. باب الحياء في العلم. بارك الله فيك، وفق الله جميعا لطاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.